بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما وبعد. إخوان الكرام، عندنا الهجرة، هذه الجملتان اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أشقل فيهم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. كل شرط يحتاج إلى جواب، لكن هنا كان الشرط هو نفس الجواب، هو نفس الجواب. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا. أما الجملة الأخرى فهي: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولم يذكر ولم يعيد الدنيا ولا المرأة، لم يعيدها لحقارة ما هاجر إليه، لحقارة ما هاجر إليه، هاجر أي شيء. فهو ذهب مع الناس في صورة واحدة، الصورة واحدة، هؤلاء كلهم مهاجرون، ولكن فيهم واحد أو اثنان أو ثلاثة هجرتهم خاصة، هذا للتجارة وهذا للمرأة وهذا لشيء آخر. فصورة العمل واحدة ولكن تختلف. وقد ذكرت لكم هذا وعطيتكم أمثلة، لا في الحج ولا في الصلاة ولا في كذا. الآن نذهب إلى تعريف الهجرة. لا إله إلا الله. قال: الهجرة أصلها مأخوذ من الهجر والبعد والافتراق، من الهجر والبعد والافتراق. فالهجر مأخوذ من الهجير، وهو وقت الظهيرة. الهجير شدة الحر في وقت الظهيرة. ومنه الهاجرة وهي شدة الحر. وانتقلت حقيقة اللغة المحسوسة شدة الحر إلى الهجرة بمعنى الانتقال إلى الهجران. ولذلك الناس يقاطع بعضهم بعضا في وقت الهجرة، في وقت الظهر، ويستظلون بأبنيتهم ومنازلهم ويفترق بعضهم عن بعض، ومن هنا سميت الهجرة هجرة، لأنه انتقال من بلد إلى بلد. النية ذكرت في الحديث، لكن بعد الهجرة، الهجرة النبوية، بعد هذه الهجرة لم تبقى هناك هجرة أخرى إلا بعض أنواع الهجرة سنذكرها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. لما فتحت مكة لم يبقى هناك هجرة واجبة، وكانت فرض على المسلمين أن يهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام في ذلك الوقت. فكان واجب على المسلمين في مكة أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. والهجرة كانت للرسول ماشي إلى المدينة. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي بلد ينبغي أن يهاجروا إليه، إذ الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كان. أما بعد ذلك فلا هجرة بعد الفتح. قيل للشوكاني مع غزارة علمه في ذلك الوقت في زمنه: اشرح لنا البخاري، اشرح لنا البخاري. فقال لهم: لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح الباري، يعني هو فتح الباري شرح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، والحقيقة لا هجرة بعد الفتح. يعني هو كان يستفيد من بحر علوم الحافظ ابن حجر في الفتح، فكيف يشرحه؟ فيحتاج في الحقيقة إلى عناء عظيم، لأن الشيخ الحافظ ابن حجر اطلع على مصادر لم تبقى عندنا الآن، اطلع على مصادر في شرحه في التراجم وفي جميع الأمور مثل البلدان مثل كذا، يعني ذاك الشيء اطلع عليه هو ما عندش حد. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في ابن حجر: لم تلد أم مثله في عصره. لا، ما بعد عصر الشيخ الألباني في 90، اش بقى؟ لم تلد أم مثله. المهم، أنواع الهجرة: أن تهجر صديقك أي تقاطعه. من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا أو من أجل أمور الدنيا، جدال أو شيء من هذا القبيل، فتقاطعه ويقاطعك. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق 30، يلتقيان فيعرض هذا عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن الهجرة بالنسبة للدنيا لا تجوز ولا ينبغي، ولأمور الدنيا أي شيء، ولكن الهجرة أو الهجران إذا كان من أجل فسق أو من أجل بدعة أو من أجل منكر مقيم عليه هذا الشخص، نعم ممكن. ومع ذلك ينبغي أن يكون هذا الهجران مفيدا. ما معنى مفيدا؟ أن يردعه ويزجره ويرجع عن غيه. إذا لم يكن هذا الهجر فيه فائدة فلا تهجره. علاش؟ لأنه إذا هجرته وهو مثلا من أصحاب الفسق وكذا، أصحاب الفسق أكثر من مثل أنت، شكون قاع أنت أصحابك؟ عندك 10 ولا 20 قاع، وراء عنده المئات. إذا أنت اللي أصبحت مهجور ماشي هو. ولذلك الشيخ العثيمين يقول: إذا كان الهجر فيه فائدة. كذلك الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الذي تكلم فيه عن الهجر، تكلم في هذا، قال: إذا كان مفيدا، إذا كان مفيدا. وحتى في أهل البدع إذا كان مفيدا. أما إذا لم يكن مفيدا ممكن أن تتقرب إليه بوسيلة أخرى وتقنعه بوسيلة أخرى، حتى إذا لم تستطع أنت أن تقنعه يقنعه شخص آخر مثلك. ممكن، ممكن هذا، ولكن أن هذه القطيعة تسبب لك العزلة أنت إذا لم تكن مفيدة. طيب طبعا هجرة المدينة سبقتها هجرة إلى الحبشة مرتين. نعم. والنوع الثالث من هذه الهجرة قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. إذا ربق الهجرة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني لا يظلمهم لا بلسانه ولا بيده، والظلم محرم أيها الإخوة الكرام، الظلم محرم ولو كان باللسان. ها؟ يلتام ما جرح السنان ولا يلتام ما جرح اللسان، يعني اللسان إلى جرح تبقى ذلك الشيء في القلب تضر، ولهذا لا يجوز المسلم أن يستعمل هذا السلاح المؤلم. وكاين لي سبحان الله العظيم بحال العجوزة في عقلها لا شيء وما تعاود يردها لك ويضرك بها، هذا لا يجوز. ما يكونش المسلم هكذا، خصو يكون المسلم تينسى وتيغفل وتيبقاش عنده داك الشيء في قلبه. هذا اصل، هذا هو الاصل في المسلم. وراها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يده الظلم يعني، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، رواه البخاري. إذن كل ما حرم الله تهجره، ومنه إداية المسلمين، إداية المسلمين. أيضا من أنواع الهجرة الهجرة إلى بلاد الكفر، هذه أيضا من أنواع الهجرة. يعني إذا كان المسلم لا يستطيع أن يقيم دينه ولا أن يعمل بشعائر الإسلام في مكان سواء كان للكفار أو كان للمسلمين، لا يستطيع أن يقيم شعائر الله، فعليه أن يهجر هذا المكان ولا يبقى فيه ليقيم دين الله. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فهذا المعنى. هناك بعض الدول أيضا اللي كانت مشددة على المسلمين حتى في الصلاة، كانت يحضيهم في صلاة الصبح في صلاة العشاء كذا، تسجلوا كل واحد دخل يصلي. هذا في تونس أيام زين العابدين في تونس. إذن بحال هذه البلاد اللي هي مشددة ومتشددة في هذا الأمر، يعني ممكن أن يهاجر الإنسان فيها منها إلى بلد آخر ليقيم دينه بأريحية وبحرية. كذلك بلد الكفر إذا كان المسلم يعاني منها ويعاني من شدة هؤلاء على المسلمين في دينهم وفي كل شيء شيء، عليهم أن يهاجر ولا ينظر إلى المال. ولا ينظروا إلى المال، لأن خراب الأبناء وخراب الزوجة وغير ذلك هو أعظم من المال. والإنسان ينبغي أن يحافظ على دينه قبل أن يحافظ على دنياه، كما جاء في الحديث يبيع دينه بعرض من الدنيا. الدين ديالو كيبيعو بعرض من الدنيا. والآن المشكلة في أوروبا هي أنهم أصبحوا يأخذون الأولاد الصغار في 3 سنين 4 سنين وتعلموهم الشدود ويعلموهم الجنس وكذا، هم صغار ولا تستطيع أن تقول أنت شيئا لأنك تقبض مليون ومليون وشي حاجة ما تبليت انت بتضحي بهذا الشيء مقابل الدين، تبين لك بعيد. ولكن المؤمن صادق الإيمان لا يبالي بهذه الأمور، تهرب. وأنا جاتني أخبار بأنه كثير من الإخوة هربوا وخرجوا من هذه البلاد إلى بلاد الإسلام، لأنه دابا ولات عند الكفار خطة أخرى. هما ما بقاش تيولدوا، ما بقاش تيولدوا، يعني كل واحد جر كلب صافي، ها كلب تابع كلب ما شاء الله. ولكن عينهم على الاولاد المسلمين تيولدوا، تيولدوا بزاف، وخصوصا دروكا ملي عطاهم واحد تعطيهم العطل للزوج والزوجة وتعطيهم المال من حال الزوج ومن حال الزوجة، ها حيت ولدوا داك الولد تيقولهم سيروا تفسحوا مع رزقكم. وفعلا كاع الولاد اللي تزادوا في بلاد الكفر بواتهم جاو وهما بقاو تما. الرجل تيقول للمراه يلاه يمشيو ونديو الولاد، الولاد تيقول لي احنا ما عندنا فين نمشيو، هذه بلادنا حلوا فيها عينيهم وصبحت وطنهم. مقيمة تقول لهم والمرأة تقول له أنا ما نخلي ولادي يمشي صافي، تيبقاو ليه تما تيجي هو تيعاود يتزوج ويبدا الحياة من جديد من 70 سنة ولا 60 سنة تيعاود يبدا الحياة. وتيبقى تيفكر تيشد راسه ويبقى يفكر فولادو اللي داهم لتما، ها داهم لتما تيخدموا الكفار غادي يولي ولادهم، لان دابا كي قلت لك ما تيولدوش باقي، عطاهم يعني اغراوهم التاعيه ولا هذيك الاغراءات يشدوها للمسلمين وتيقولوا راه غادي يرجعوا، وراه ما كاين حتى شي رجوع، بلادهم ما غاديش يرجعوا ليها الولاد. انت ولدتي لهم الولاد وراه غادي يديروا داكشي اللي بغاو تما. هادشي اللي كاين، حسبنا الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود وهو صحيح، قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر الكفار أو بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما. وغادي نشرح لكم شنو هي لا تراءى نارهما. فتراءى اصلها تتراءى، فحذفت التاء تخفيفا وبقيت تراءى. نعم، قال هنا والتراءى تفاعل من الرؤية، تفاعل من الرؤية. يقال تراءى القوم أي رأى بعضهم بعضا. نعم، تراءى الشيء أي ظهر حتى رأيته. إذن ما تشوفش أنت النار دياله وما يشوفش هو النار ديالك اللي شعلتها، معناه كناية عن بعد سحيق بينك وبين الكفر، بعد سحيق بينك وبين الكفار. لا تتراءى أو تراءى نارهما، ما تشوفو ما يشوفك. دروك راه ما كاينش هاد هذيك النار اللي كانت تتشعل، دروك كاين الضوء، يعني ما تشوفش الضوء ديال البلاد ديالهم وما يشوفوش الضوء ديال البلاد ديالهم. والناس تيقولوا كيفاش هاد الشيء؟ ها احنا دروك كان هذا في 80 تقريبا، الناس تيصلي وتيعبدوا الله وبحريه وكذا، كان حتى شي مشكل، ما كاين هجره، ولكن كان عندهم قانون في ذلك الوقت، انك الى ضربتي بنتك في المدرسه مشات مع شي حد ولا كذا، النوب الاولى النوب الثانيه تيش يديوها لك، هما اللي تيربيوها. وفين تيربيوها؟ تيديوها لشي عائله، تقول شكون اللي يشد هاد البنت هادي وتيديوها، يمكن يغتصبوها يمكن كذا، سواء دري ولا دريه ما عندهم سوق. ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، وهذه مشاكل تيعيشوها الناس الان، وكاين اللي خصو كيف يدير. وانا واحد الانسان الان قال لي بغيت نتلاقى معاك وبغيت نشوفك وكذا، مشيت انا قال لك للخارج انا والمراه وولدنا الوليدات، ولكن داك الشيء ما بقيش عجبنا، واتفقت معها من هنا بانه الى داك الشيء ما بان ليناش فيه نرجع في حالتنا، ما بقيش بغيت نرجع ليه، ياك. وجابهم التحيل عليهم، تجابهم لهنا والوراق كل شيء في يديه، وباقي ندري الصغار وتيمشي ويقرا في المدرسه، دخلهم في المدرسه وتيجي ولد القران وتيحفظوا القران، لكن هادو دابا باقي صغار يغلب عليهم. لكن المشكله في المراه اللي ولات تعيطوا لها صحابتها، داك الاخرين ورا كاين كيف ديري وكيف تهربي وتديك الباسبور ومن هنا يديروا لك وكذا، صافي تفرقي معاه واش ما بقى عنده ايمان ولا اسلام. تتشوفي في المود في الماده وبتولي بخير وعلى خير، رايه في الخارج ورايده دير الفلوس وكذا، دي مشكله عظيمه تعيشوا فيها المسلمين الان، واحد المشكله كبيره وما كاين لها حل، لان الفلوس لاغراءات. وتما الى تخاصم الرجل مع المراه تفرقوهم، هذيك تعطوها بيت البيت ديال الرجل، والرجل تيبحثوا ليه على بيت اخر وتعطيوها منطو، تعطيه هو منطا باش يعيش وصلان وتمشي دير اللي بغات، هذا هو. وتما كاع اللي كانت فيه شي انافه وشي حنيه وشي كذا تيمرغوا ليه، انفوا على التراب رغم انف امرئ، تتولي ديوتي قابل هذاك الشيء، تقبلو بالزمنك وتي الفلوس وقبل تكون ديوتي بناتك ولادك، ما تهضر مع تحت البنت تتلبس السروال الطويل وكذا وتمشي مع اصحابها وتمشي مع اصحابها، ما عندك هضره، يا تهضر صافي مشيتي. وحق الله اللي تيقول لي الاخ، هذوك الاخوه اللي كنا تنقولوا فحول ولاو ساكتين وحاضرين روسهم، صافي مات اليوم الحوت، لا اله الا الله، فين ديك الصوله وديك الجوله اللي كانت، والله تان كذا، والله قول لي لا يمتحنا ولا لا يبتلينا، هكا تقول لا يمتحنا ولا لا يبتلينا، اللهم عافينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. باقي شي كلام ديال الشيخ العثيمين مهم، ولكن خفت لنطول الإخوة خليه من بعد في هذا الأمر هذا. نعم.